أحسن الله إليكم، تقول: من عادات قبائلنا جلوس النساء مع الرجال ومع أبناء العمومة والأخوال، وهن يرتدين البرقع ولا يستغربون هذا الشيء أبدا، هل هذا العمل صحيح؟ الجواب: لا يجوز اختلاط النساء بالرجال على الوجه الذي ذكرته السائلة، وكون الناس اعتادوه فالعادة إذا خالفت الدليل الشرعي لا يجوز العمل بها، لأن وجود النساء مع الرجال الذين ليسوا بمحارم لهن لا شك أن كل واحد يسلط نظره على الآخر، فتعجب المرأة بأحدهم ويعجب الرجل بإحدى النساء ويتتعلق به ويتعلق بها، وبعد ذلك قد يحدث ما لا تحمد عقباه ويحصل الندم، وحينئذ لا ينفع الندم، وبالله التوفيق.